وسع يا اسطى للفرافير سبي معبي كلام كتير وسع يا اسطى للفرافير سبي معبي كلام كتير انا معايا كاشات كتير وابويا عنده يخت كبير وارسين مصنع موازير وعب جنب محل عصير خريج مدارس لغات والانجليزي جات لايك ذات بخرج مع احلى بنات واسمي على كل الاستاد عندي يامو وبير وجاز ومونتري زتف وساس ولو زحمه وماليه الناس بطلع ساحل في الانجاز براندات عندي اربع موتوسيكلات وده غير العربيات وحساب جاري في دولارات عندي ماستر كارد كل منطقة عندي املاك والنيل بشوفه من الشباك وايدي كوباية الكونياك وانا اصحابي نجوم السيما باخدهم في التي في اثينا طيارة راكنة في بنزينة قدامها ليموزين مستنينا بتعشى في سانتوريني اي كلاب بتلاقيني حافظ زيتونة جوه المارتيني وبنت واقفة بتسليني ايه الاغنية دي اي كلام واللي صدق وادخل نام يمكن يجي يوم من الايام تحلم حلم زي تمام انا اصلا عالكابوس بشحن تليفوني بكروس وعربيتي بتدور بالشلوس وفي ديوني على طول ملطوط كتير وسع يا اسطى للفرافير سبي معبي كلام كتير انا معايا كاشات كتير وابويا عنده يخت كبير وارسين مصنع موازير وعب جنب محل عصير خريج مدارس لغات والانجليزي جات لايك ذات بخرج معاه